بيكتب له ثلاث حاجات المسلم وما ما بيكتب اي زور لا يحل للمرء المسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد الاحصان وكفر بعد الايمان والنفس منه يعتبر شيء ويعتبر الشارع ورب العالمين شيء عرفت نعم ابن القيم الحكومه اذا فازت انت كده بيثبت زياده ما هو انت الحقوق الناس بشوف التفجيرات بتثبت شنو الحكومه بتثبت الحكومه فرصه في انها تضرب الناس المصلحين تقفل وتسوي والناس بتعاقبوا معاها وتلقى فرصه هل ده بذيح الحكومه بعدين شوف يا اخوانا السيده بيقوم بيبنوا احد الناس اي زول يقول تعالوا والله في الفساد ثقيل نحن مش نعمل تفجير امشي فجروا برا البلد تلقى فوضى يا اخي بعدين شوف ابن القيم في اعلام الموقعين يقول اذا نزلت بك نازله اذا نزلت بك شنو نازله ولم تستبينها ما عرفت الشيء ماشي لوين الشيء حق ولا باطل قال فانظر الى مآلاتها وعواقبها تعرف حكمها شوف الشيء بوديك لوين بعدين بيقود لوين بعدين ما اي كافر دمه حلال في ناس عندهم مفهوم انه الكافر ده تقتل طوالي من الطرف افجر منه انواع الكفار سته في الشريعه سته انواع للكفار عرفت اي واحد حكم بره اي كافر تخصكم كويس الناس في لندن ده كفار اها ماتوا هل هم ديل الناس المستهدفين ها اخواننا وبعدين القصد في الكفار انه السته ديل القصد انه الكفار سته في كافر طاري وخمسه كفار اصليين الكافر الطاري ده مسلم كفر ده دمه حلال بكافر من بدل دينه فاقتلوه لكن اي زول يقتلوه طيب يا ابوي الناس ديل بيكتلوا في اسرائيل انت كتلت ناس في لندن يا اخي بس كتل الاسرائيليين ديل ان احنا بتاع اسرائيل ده ما قلنا ما فيه كلام وبتاع العراق ده ما فيه كلام صح هل قتلت جندي فجرت ست حافلات في جندي واحد اطفال يا اخي الرسول في قتال عديد مع كفار قاعدين يتقاتلوا كفار قاعدين يا اخوانا الموضوع ده موضوع عواطف ها طيب لو بيصوتوا ليها هل ده سبب ومبرر لانه يقتلوه منو ده ممكن تقول لي دي مصلحة واحدة ضغطوها المفاسد المترتبة شنو المفاسد اكثر يا اخوانا اذا كان في مصلحة وفي مفسدة اذا في اسمعني يا اخي في مصلحة واحدة وفي مفسدة واحدة درء المفاسد مقدم على شنو على جلب المصالح فما بالك المفاسد اكثر من المصالح يا اخوانا دي الناس ما ممكن يدخلوا الدين تعني لما يقولوا المسلمين بيكتلوا تعني بالشيء صدقهم على الدين الرحمة المسلمين هناك ضيقت عليهم اديت امريكا ذريعة انها تتدخل في الدول اديت ذريعة باسم محاربة الارهاب يمنعوا العمل الخيري يمنعوا يضيقوا على الدعاة يضيقوا على كده يا اخوانا المسألة مش مسألة انه في مصلحة ممكن تكون في مصلحة بعدين شوف قتال عديل مع الكفار كفار عديل الرسول لقى مرة ميتة في سنة ابي داود قال ما كان لهذه أن تقتل ما كان لهذه أن تقتل وفي رواية أن تقاتل هذا مروة قاتل ذاتا لكن العلماء فرقوا بين الكفار المحاربين وبين من هو رزق للمحاربين في زول بأيدهم بيديهم أفكار بيديهم معلومات بيدفع لهم أموال ده مثل الكافر المحارب دمه شنو دمه شنو دمه حلال كدري ابن السمة قتله النبي وقد تجاوز 100 عام وما كان له أن يرفع سلاح وكان قد عمي بصره أمر النبي بضرب عنقه لأنه كان ردئا لهم وكان يعطيهم الأفكار وكان يحرضهم لذا يقتل لكن الأصل إن الكفار 6 أقسام الكافر المرتد بعد ذلك في الكافر الذمي دمه معصوم وماله معصوم الذمي ده قاعد معك

I'm going to go to the hospital.